الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تتمة لحديث عثمان رضي الله عنه وذكر البلاء الذي يصيبه وهي الفتنة التي تموت موت البحر كما ذكرنا. السؤال يقال: لماذا خص عثمان رضي الله عنه بذكر البلاء مع أن عمر أيضا قتل؟ ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمر له الجنة على بلاء يصيبه وهو قتل كما قتل عثمان. فيقال أن عمر رضي الله عنه قتله كان على يد مجوسي كافر، وكان يسأل ربه شهادة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونالها. وكذلك عثمان هو شهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه شهيد، ولكن القتل الذي حدث له إنما هو بافتئات هؤلاء المنافقين الذين جاءوا من كل مكان يريدون أن يزيلوه عن الخلافة، ونسبوا إليه أمورا من ظلما وجورا منهم وزورا وبهتانا، وأجاب على كل ما قالوه وادعوه، فأرادوا منه أن ينخلع من الإمامة أيما كان، ولذلك هجموا عليه وعلى داره. وكانت هذه الأمور والهجوم عليه وعلى داره وهتك ستر داره وأهله كان زيادة على قتله، فكان هذا هو المراد بالبلاء الذي يصيب عثمان، وهو الأمور الزائدة على القتل من تسورهم على داره، وأيضا ضربت وقطعت أصابع زوجته لما أرادت أن تدفع عن عثمان بيدها إحدى نسائه. فلأجل ذلك قال في عثمان على بلاء يصيبه، والله أعلم. وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: قيل لأسامة، يعني أسامة بن زيد رضي الله عنهما: ألا تكلم هذا؟ جاء في رواية عند مسلم: ألا تكلم عثمان، أو قيل له: ألا تدخل على عثمان فتكلمه، هكذا جاء في مسلم. قال: قد كلمته، يقول أسامة قد كلمته، يعني فيما تنقمون أو ما تقولون أو ما تريدون تكليمه فيه، ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير، لأجل الإمارة يعني يكون خير، بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله. متفق عليه. وفي رواية أيضا كلمة أسامة لهؤلاء الذين طلبوا منه الدخول على عثمان لأجل أنه من خاصة عثمان، فقال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعتكم، يعني إلا بحضوركم أسمعكم أني قد كلمته، إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتح، يعني سوف أكلمه في السر ولن أكلمه علنا أو أنكر عليه علنا أمام الناس. فمعنى هذا أن هؤلاء الذين كلموا أسامة بن زيد سألوه، أرادوا منه أن يكلم عثمان، وهو رد عليهم بأن الإنكار، أو معنى كلامه أن الإنكار على الأئمة علانية هو مما يفتح باب الشر ويكون سببا في تفرق الكلمة، لأن المناصحة يناصح بلطف ويدخل إليه ويكلم بلطف. دخل رجل على هارون وقال: إن اسمع مني وسوف أغلظ عليك. قال: لا، لن أسمع منك، لست أنا بشر من فرعون ولست أنت بخير من موسى، وقد قال له الله عز وجل: فقول له قولا لينا، وهو فرعون يقول: أنا لست شر من فرعون وأنت لست خيرا من موسى. وكذلك تكون المناصحة لمن يكون له ولاية. ثم عرفهم أنه لا يداهن عرفهم أسامة أنه لا يداهن أحدا ولو كان أميرا، بل ينصح له في السر جهده. ومراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا كما قدم. وقوله لا أقول لأحد يكون علي أميرا إنه خير الناس، فكان يخشى رضي الله عنه على من ولي ولاية ولو صغرت أنه لا بد له من أن يأمر الرعية بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ثم لا يأمن هو من أن يقع منه تقصير هذا الآمر الناهي. وإلى ذلك أشار بقوله لا أقول للأمير إنه خير الناس، أي بل غايته أن ينجو كفافا لا له ولا عليه. وفي هذا أيضا من أسامة ذم للمداهنة، مداهنة الأمراء في الحق وإظهار ما يبطن خلافه، لا تداهن ولا تظهر ما تبطن خلافه كالمتملق بالباطل. فأشار أسامة رضي الله عنه إلى المدارات المحمودة، أي أن الأمير يحتاج إلى مدارات لما له من وجاهة ومنصب والناس ينظرون إليه، فلا بد من مداراته، لكن مداراة محمودة لا مداهنة مذمومة. والضابط في المداراة المحمودة أن لا يكون فيها قدح في دين الناصح، لا يكون فيها قدح في دينه، فيداري الأمير من غير أن يقدح في دينه هو، فيداريه بالكلام ويكلمه بلطف ويأمره وينهى بلطف وبلين في العبارة وبالسر إذا كان الأمر خاصا به. وأما المداهنة المذمومة هو أن يكون فيها تزيين القبيح، يعني يدخل على الأمراء فيزين، يصدقه مثلا، يصدق الأمير إذا كذب يقول صدق، وإذا ظلم أعانه على ظلمه، هذا هو المداهنة المذمومة، نسأل الله السلامة منها. كما جاء في الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء يظلمون ويكذبون، فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحظ، ومن دخل عليهم فلم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم أو لم يدخل فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحظ، وهو حديث أبي المشهور. وفي هذا الحديث أيضا تعظيم للأمراء في الأدب معهم وتبليغهم ما يقول الناس فيهم ليكفوا ويأخذ حذرهم بلطف وحسن تأدية، بحيث يبلغ الناصح مقصوده من غير أذية للغير، وهذا من تمام النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. باب بوب هنا أطلق، قال باب ولم يذكر تبويبا، وهذا لتعلقه بما قبله، وسوف يأتينا بالحديث يدل على التعلق بالباب الذي تقدم معنا. يقول عن أبي بكرة قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل، لأن وقعة الجمل جاءت هي الفتنة التي ماجت موج البحر، فهذا الباب يتبع الفتنة التي ماجت موج البحر، لأن حصل القتال وقعة الجمل وصفين كلها بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. يقول لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ابنة كسرى هو كسرى طبعا اسمه المشهور شيرويه ابن أبرويز ابن هرمز، واسم ابنته بوران. وزاد الإسماعيلي في هذه الرواية، رواية أبي بكرة، زاد فيها أن أبو بكر قال بعد الحديث فعرفت أن أصحاب الجمل لن يفلحوا، لأن من التي ولوها؟ عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وتقدم في الباب معنا باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما من حديث الأحنف أنه كان خرج لينصر عليا فلقيه أبو بكر فنهاه عن القتال. وتقدم من قول أيضا أبي بكر في تحريق ابن الحضرمي ما يدل على أنه كان لا يرى القتال رضي الله عنه، يعني أبو بكر، بين المسلمين، وإنما كان رأيه الكف، فليس مقصوده هنا أبو بكر أنه لن يخرج مع عائشة وسوف يخرج مع علي، لا، هو لا يريد أن يخرج مع أم المؤمنين عائشة ولا يريد أن يخرج معه، فهو من أقواله عدم الدخول في القتال بين المسلمين. عن أبي مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال: لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي رضي الله عنهم، فقدم علينا الكوفة فصعد المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه، فسمعت عمارا يقول: إن عائشة قد سارت إلى البصرة، ووالله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. وعن أبي وائل قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال: إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكنها مما ابتليت. وقد قيل أن عمار لما قال هذا قال له الناس: ابتعد يا عمار، نحن مع من شهدت له بالجنة. هذا من زيادة الفتنة. ولذلك يقال إن من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، تغلو في الفاضل فتتبعه في كل شيء، حتى لو وقع في زلة وكان مثلا عالما من كبار علماء الأمة وكذا، وزل في كلمة أو في فتوى فتذهب وتتبعه حتى في هذه الفتوى. هذا من أوسع الأودية التي يضل فيها الناس. ولذلك لكل مقام مقال، ليس هذا مقام أن تذكر فضائل عائشة يا عمار، لكن من حبه لأم المؤمنين يريد أن يذكر فضلها ولا يبخسها حقها، ولكن ليس هذا مقامه. وهي فتنة لا شك، الخروج مع علي في هذا في القتال، ومع عمار أيضا مع عائشة من المؤمنين في القتال. أما في غير القتال، يقول أهل السنة قولتهم واضحة بينة، أما في غير القتال فعلي رضي الله عنه هو إمام حق وهو خليفة الراشد، وفئة معاوية فئة باغية لأنهم لم يدخلوا تحت بيعة الإمام. وأما في القتال الذي وقع بينهما فلا يصوب أحدا من الطائفتين في القتال، بل الصواب في الصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مدح الصلح عرفنا أن القتال إما مكروه أو محرم، وعرفنا أن الصلح إما مستحب أو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الحسن في صلحه، وقد أجمع الصحابة على الصلح، فقد انتهى علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، انتهوا إلى الصلح وأرادوا الصلح، ثم مرقت مارقة الخوارج الذين قاتلهم علي، وبعدها قتل علي رضي الله عنه ولم يتم الصلح، فجاء الحسن وتممه. فكان إجماع الصحابة، إجماع علي وإجماع معاوية وإجماع الحسن كلهم على الصلح، فعرفوا أن القتال الذي تقدم إنما هو شر وفتنة، كما كان الحق مع الذين اعتزلوا القتال سعد بن أبي وقاص ومن معه، فأصبح أن كلمة الصحابة اجتمعت إلى أنهم عرفوا أن هذا القتال قتال إيش؟ فتنة، كما جاء في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار، وإلى الكلام قد يكون له أيضا تطويل. عن أبي وائل يقول: دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار، أبو موسى الأشعري وأبو مسعود البدري، على عمار بن ياسر حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم، فقال، يعني أبي موسى وأبو مسعود، قال لعمار: ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار: ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر. وكساهما حلة حلة ثم راحوا إلى المسجد. كساهما يعني أبو مسعود البدري، وكان هو والي البصرة من قبل علي، كما أن أبو موسى كان واليها من قبل عثمان قبله. فأبو مسعود كساهما حلة حلة، يعني لعمار وأبو موسى، وخرجوا إلى صلاة الجمعة رضي الله عنهم أرضاهم. وعن أبي وائل شقيق بن سلمة: كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار، هي قصة مرة أخرى، فقال أبو مسعود: ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك، وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استسراعك في هذا الأمر. قال عمار: يا أبا مسعود، وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود، وكان موسرا يعني ذو مال: يا غلام، هات حلتين. فأعطى أحداهما لأبا موسى والأخرى عمارا، وقال: روح فيه إلى الجمعة، أو روح فيه إلى الجمعة. طبعا مسير طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة كان ذلك من مكة، من مكة لما أهلت السنة ساروا إلى البصرة، وكان الذي جهز الجيوش يعلى بن أمية الذي كان على اليمن من قبل عثمان، ولذلك كان يقال لعلي رضي الله عنه قال إني بليت بأربعة، يعني في بقعة الجمل بليت بأربعة أطوع أو نعم أتبع الناس وهي عائشة، الناس أطوع لها من كل شيء يسمعونه ويستجيبون لكلامه، وأشد الناس وهو الزبير بن العوام، وأدهى الناس طلحة، وأيسر الناس يعلى بن أمية والذي كان والي على اليمن، جهز 70,000، جهز 70,000، فهذا ما الذي عنده من الأموال وهو يجهز 70,000 مقاتل؟ نعم هذا القول منهم وترادهم رضي الله عنهم وأرضاهم هم أهل في ذلك، لأنهم أئمة في الاجتهاد. فعمار رضي الله عنه أنكر الإبطاء لأن فيه مخالفة لعلي، يقول هذا خليفتكم والله عز وجل قال قاتل التي تبغي، فتأول هذه وهذه النصوص وللإنسان أن يستنبط منها. وأبو موسى وأبو مسعود البدري لما ظهر لهما من ترك مباشرة القتال في الفتنة ظهر أيضا لهم الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القتال تركه بين المسلمين كما مر بنا في حديث محمد بن مسلمة وغيره، وأن لا يخوضوا في قتال بين المسلمين. لكن هذا الاختلاف بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم لم يفسد فيما بينهم، بل وهم في المجلس أمر غلامه وأتى بهدية وأهدى لهذا وأهدى لهذا بعد خلاف في مسألة عظيمة، لكن هذا أدب العلماء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، عذر هذا باجتهاده وذاك عذره باجتهاده، لأنهم أئمة مجتهدين. باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. وهذا الحديث فيه يعني شواهد كثيرة، وأعمالهم يعني على نياته، يعني هذا ما كان مقصده بهذا العمل وهذا ما كان مقصده، فيبعثون على أعمالهم التي لا تصح إلا بنياته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فمن كان نيته مثلا إعلاء كلمة الله وجهاد سبيل الله فهذا نيته إعلاء كلمة الله، وهذا نيته لا إنما رياء وسمعة خرج في هذا الجهاد مثلا. فالله عز وجل إذا أصاب قوم بعذاب بعثوا على أعمالهم. يشبه هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخسف بجيش في بيداء من الأرض، في بيداء المدينة كما نص عليه الصحابي، وهي بعد الميقات أرض مستوية، يخسف بجيش من المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى رجل أما البيت اعتصم بالبيت أو فر إلى البيت فيأتون إليه يخسف بهذا الجيش. قالت عائشة من المؤمنين وهو في الصحيحين حديثها، وأيضا حديث حفصة وأم سلمة في مسلم، قالوا يا رسول الله إن فيهم المجبور والمستبصر وعاذل السبيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يهلكون مهلكا واحدا ويبعثون على نياتهم، وهذا هو معنى يبعثوا على أعمالهم. فيكون ذلك العذاب طهرة، العذاب الذي شملهم طهرة للصالحين ونقمة على الفاسقين. وفي هذا أيضا في هذا الباب إذا أنزل الله بقوم عذابا يعني ينال كل أولئك، فيه تأكيد على ما مضى من اعتزال مواطن الفتنة، لأنها مظنة إيش؟ نزول العذاب فيها، أن لا يصيبك العذاب أو النقمة تصيبك معهم، واعتزال مواطن المعاصي والفتن أن لا يصيبك ما أصابه من عذاب الدنيا. وهذا معنى ما تقدم في أول كتاب الفتن في قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إن ابني هذا لسيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. عن سفيان بن عيينة قال حدثنا إسرائيل وأبو موسى ولقيته بالكوفة وجاء إلى ابن شبرمة فقال أدخلني على عيسى فأعظه، فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. قال يعني إسرائيل حدثنا الحسن وهو البصري قال لما سار الحسن بن علي إلى معاوية بالكتائب، وفي رواية بكتائب أمثال الجبال، قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. قال معاوية: من لذراري المسلمين؟ فقال: أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة: نلقاه، يعني سوف نذهب ونلقى الحسن فنقول له الصلح. قال الحسن يعني البصري: ولقد سمعت أبا بكر قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن، يعني جاء يمشي، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل فحمله وصعد به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. قول في هذه الرواية: جاء إلى ابن شبرمة إسرائيل، هذا أبو موسى وهو إسرائيل بن موسى، كان بأبي موسى وهو من الثقات، جاء إلى ابن شبرمة وهو عبد الله ابن شبرمة، فقيه قاضي ثقة، وكان قاضي الكوفة في خلافة أبي جعفر المنصور، ومات في خلافة أيضا أبي جعفر سنة 44، وكان رحمه الله صارما عفيفا ثقة. قوله: فقال أدخلني على عيسى فأعظه. عيسى هذا هو عيسى ابن موسى ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن أخي المنصور، يعني غرابة أبو جعفر المنصور ابن أخيه، وكان أميرا على الكوفة. قوله: فكأن ابن شبرمة خاف على إسرائيل فلم يفعل، أي لم يمكنه من الدخول على عيسى هذا الأمير، لأنه وسبب خوفه يعني عليه أنه كان إسرائيل صادعا بالحق، فخشي أنه لا يتلطف مع عيسى، يأتي بكلام قوي فيبطش به، لأن عيسى هذا فيه غرة الشباب وغرة الإمارة، يعني هو شاب وأمير، أخو الخليفة أو ابن عم الخليفة وأمير، ولا زال شابا، فربما لو كلمه أحد بشدة تأخذه هذه الغرة بشبابه وبملكه فيقتل هذا الناصح، فلم يمكنه ابن شبرمة، وهذا من فقهه رحمه الله. قوله: فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن ابن سمرة: نلقاه فنقول له الصلح. فبعث إليه معاوية رجلين من قريش من بني عبد شمس، أي عبد شمس ابن إيش؟ ابن عبد مناف ابن قصي، وهما عبد الرحمن ابن سمرة ابن حبيب ابن عبد شمس ابن عبد مناف، واضح؟ وعبد الله بن عامر بن كريز ابن حبيب ابن عبد شمس، وبنو حبيب ابن عبد شمس هم بنو عم بني أمية، بنو عم بني أمية، لأنهم كلهم هذولا من بني أمية بن عبد شمس، وهؤلاء من إيش؟ من حبيب ابن عبد شمس، فهم أبناء عمومها كلهم يرجعون إلى عبد شمس. فقال معاوية: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه، يعني الحسن، وقولا له واطلبا إليه. قال: فقال لهما الحسن بن علي رضي الله عنهما: إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، أي أننا أصبحنا سادة ورؤوس في الناس، وهذا المال يأتون الناس يطلبوننا فنعطيهم لمكانتنا ووجاهتنا، فهل معاوية سوف يضمن لي أموالا أعطي الناس إذا جاءوني حتى أتنازل له بالأمر؟ فقالوا: نعم، يعني ظننوا له ذلك. ثم قال: وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قال: فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. قال: فمن لي بهذا؟ يعني تؤمنون الأموال أن تأتينا أموالنا وحقنا، ولما يأتينا من الناس نعطيهم طلباتهم وحاجاتهم، لأننا أهل بيت معروف يأمه الناس، فلا يصلح أن نكون فقراء وأيضا نمنع شيئا من المال الذي هو من حقنا. فظننا له ذلك، وكلما سألهما عن شيء قال: نحن لك به. فصالحه الحسن. وأخرج البيهقي في الدلائل من رواية مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة قال: إن الحسن لما ولي ما أفريق في سببه محجمة دم، يعني لم ينشب أي قتال بل انتهى أمره إلى الصلح. والحسن رضي الله عنه كان قد صمم على الصلح، فدعا بعض قرابته وقال: إني رأيت أن أتنازل لمعاوية. فقالوا وما ترى؟ وما ترى؟ ثم انتظر إلى أن جاء الحسين أخاه فقال يا حسين إني عزمت على أمر. قال ما هو؟ قال أنا أتنازل بهذا الأمر إلى معاوية. قال لا حاشاك. قال اسمع يا حسين، لا أراك تنتهي حتى أضعك في حجرة ثم أطين عليك، يعني ما يخرج ولا يدخل. يقول فلما رأى غضب الحسن قال أنت وما أردت، نحن طوعك. فانظر إلى عقل الحسن بن علي رضي الله عنه وسيادته، وهو كان مبايع له بالخلافة. ولذلك جاء بعض من حوله وقالوا كيف تتنازل معاوية؟ قال إني سمعت أبي قبل وفاته يقول يا بني لا تكره امرة معاوية، فوالله لئن ذهب معاوية لتنذرن الرؤوس عن كواهلها، يعني ترون قتلا عظيما فيكم. يقول فمن أجل ذلك تنازلت معاوية. فكأن الوصية بمعاوية هي أيضا من علي رضي الله عنه. أخرج أيضا سعيد بن منصور والبيهقي في الدلائل من طريقه ومن طريق غيره بسندهما إلى الشعبي عامر الشعبي من أئمة التابعين، قال لما صالح الحسن بن علي معاوية رضي الله عنهم قال له معاوية قم فتكلم، يعني خلاص اجتمع تكلم على معاوية. قال تكلم يا حسن. فقام الحسن بن علي رضي الله عنهما فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن أكيس الكيس التقى وإن أعجز العجز الفجور، ألا وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية حق لامرئ كان أحق به مني أو حق لي تركته لإرادة إصلاح المسلمين وحقن دمائهم، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. ثم استغفر ونزل رضي الله عنه. وفي هذه القصة، قصة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بتنازل الحسن وإصلاحه، علم من أعلام النبوة، وهي منقبة عظيمة للحسن بن علي. فإنه ترك الملك لا لقلة، كان معه كتائب أمثال الجبال، ولا لذلة، بل كان يخشى أنه سوف يقضي على جيش الشام، ولا لعلة أيضا فيه رضي الله عنه أرضاه، بل هو مكمل في عقله وخلقه وطبعه، بل لشيء واحد، لرغبته فيما عند الله، لما رآه من حقل دماء المسلمين، فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة، وفيها رد على الخوارج الذين كانوا يكفرون عليا ومن معه ومعاوية ومن معه، بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم للطائفتين بأنهم مسلمين. ومن ثم كان سفيان بن عيينة يقول عقب هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم طائفتين من المسلمين يعجبنا جدا، يعني يعجبنا أن نذكر الناس به أن هذه الطائفتين كلها من المسلمين. وفي هذا فضيلة الإصلاح بين الناس، ولا سيما في حقن دماء المسلمين، ودلالة على اجتماع الكلمة على معاوية، وإن اجتماع الكلمة عليه كان عن إجماع من الصحابة رضي الله عليه، فقد رضوا به، وحكم بعد الخلافة الراشدة 20 سنة، الخلافة الراشدة 30 وهو حكم 20 سنة، قد رضوا بخلافته وبإمرته. حتى لما سئل الأعمش زمن عمر بن عبد العزيز وأخذوا يذكرون له قصص عمر بن عبد العزيز، فقال كيف لو رأيتم معاوية، هذا الأعمش وفيه تشيع، وبإسحاق السبيعي أيضا يقول كيف لو رأيتم معاوية، وقتادة ومجاهد بن جبر وغيرهم من التابعين كانوا إذا مدح عندهم عمر بن عبد العزيز قالوا كيف لو رأيتم معاوية، فكانوا يقولون بعضهم تعنون حلم معاوية، قالوا لا بل والله عدله، لو رأيتم معاوية قلتم ذاك المهدي، قلتم ذاك المهدي. هؤلاء التابعين يقولون لا هذا عمر بن عبد العزيز ليس مثل معاوية. ولذلك لما سئل الإمام أحمد أيما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز، قال أصحاب النبي لا يقارن بهم أحد، معاوية أفضل لا يقارن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد. ثم يجرؤ السفلة السفهة في هذه الأزمنة ويتطاولون على معاوية رضي الله عنه ويتكلمون في عرضه. ولكن كما قالت عائشة أم المؤمنين لما سئلت عمن يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن الله لم يرد أن يقطع عنهم الأجر، فترك لهؤلاء أن ينالوا منهم فيكون هذا تخفيفا إن كان عندهم ذنوب على أوزار هؤلاء، إن كان عند الصحابة ذنوب لم تغفر فترجع إلى أوزار هؤلاء. وأما هؤلاء الذين ينالون من الصحابة فليسوا أهل حسنات حتى يؤخذ منها، بل هم زنادقة، لأن بوابة الزندقة الطعن في الصحابة، بوابة الزندقة الطعن في الصحابة والنيل منهم، ولا يتكلم في الصحابة إلا زنديق، لا يطعن في الصحابة إلا زنديق يريد الطعن في هذا الدين، لأن الصحابة هم شهود القضية، وهم الذين نقلوا القرآن، وهم الذين نقلوا الأحاديث النبوية، وهم عدول بإجماع الأمة ثقات لا يطعن فيهم أحد، فمن تجرأ وطعن فيهم هذا زنديق من الزنادقة. ولذلك قيل من قبل إذا رأيتم الرجل يتكلم في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتهموا على الإسلام. ولذلك يقول سعيد بن المسيب، يقول من ترضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم وترضى أيضا عن معاوية أرجو أن يرتفع له عمل، أو أرجو أنه يكون من أهل الجنة. أما من لم يترضى ويترحم عن معاوية أو يطعن في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا أرى عمله يرتفع عن رأسه، وإن كان يعمل صالحا بزعمه في أموره الأخرى. طيب، وفي هذا الحديث أيضا ولاية المفضول للخلافة مع وجود الأفضل، لأن الحسن ومعاوية ولي كل منهما، الحسن اختاروه بعد علي وولوه الخلافة، ومعاوية ولاه أهل الشام بعد مقتل علي رضي الله عنه، وأما في وقت علي لم يطلب الخلافة. من وجود الأفضل منهما وهو سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وابن عمر وغيرهم. واستدل بهذا الحديث على تصويب رأي من قعد عن القتال مع معاوية وعلي، وإن كان علي أحق بالخلافة وأقرب إلى الحق، وهو قول سعد بن أبي وقاص وابن عمر ومحمد مسلمة وعشرة آلاف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلوا القتال. عن حرملة مولى أسامة قال أرسلني أسامة إلى علي رضي الله عنهم وقال إنه سيسألك، يعني أسامة يقول إن علي سوف يسألك الآن، يعني إذا جئته فيقول ما خلف صاحبك، يعني ما خلف أسامة عنا أن يصحبنا في هذا القتال، فقل له أجبه عن لساني يقول لك لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر لم أره. يقول حرملة فلم يعطني شيئا، كأن علي رضي عنه غضب ولم يعطي شيئا لأسامة، كأن أسامة طلب شيئا من عمر من علي أن يعطيه مالا. يقول حرملة فذهبت إلى حسن وحسين أبناء علي وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب ابن عمه، فأوقروا لي راحلتي، يعني ملأوا لي راحلتي بكل ما طلبت، أوقروها يعني كادت أن تجلس الراحلة من ثقل ما عليها، وهذا أعطوه لأنهم يعلمون من أسامة، هو تربى معهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الحسن على فخذ وأسامة على فخذ ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، وهما الحسن وأسامة. وسبحان الله، هما أيضا كلاهما أبعد الناس عن إراقة الدم والقتال بين المسلمين، فكان أسامة اعتذر في هذا الأمر بعدما ذاق لوعة قتل من أعلن إسلامه، وهو قصته في الصحيح لما قال صبحنا الحروقات من جهينة، حروقات قبيلة من جهينة، فاقتتلنا فلاذ مني رجل بشجرة فقال أسلمت لله فأهويت عليه بالسيف فقتلته. في رواية أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وفي رواية أنه هو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما قالها عياذا عن السيف أو عياذا من السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشققت عن قلبه فرأيت أقالها أم لم يقلها؟ فقلت استغفر لي يا رسول الله، قال كيف تصنع إذا جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة؟ فقلت استغفر لي، قال كيف تصنع إذا جاءت لا إله إلا الله يوم القيامة؟ يقول أسامة فوددت أن ذاك العمل كان في الجاهلية وأني لم أسلم إلا بعدها. فبعد ذلك كأن أسامة عاهد نفسه ألا يدخل في قتال بين المسلمين، خاصة هذا القتال الذي يكون فيه فتنة وفيه جيوش عظيمة متقابلة. ولذلك كان يستشهد سعد بن أبي وقاص بأسامة فيقول لن أقتل رجلا حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة، وكان له بطن، فيقول حتى يقتله ذو البطين، يعني أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. باب إذا قال عند قومه شيئا ثم خرج فقال بخلافه. عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، يعني يزيد بن معاوية، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم، يعني من ولده وحشمه، خلعه، يعني خلع بيعة يزيد، ولا بايع في هذا الأمر، يعني بايع في أمر أهل المدينة، بايع عبد الله بن مطيع الذي كان أميرا عليهم في خروجهم على يزيد، إلا كانت الفيصل بيني وبينه، يعني القطيعة بيني وبينه، يقاطعني قطاعا تاما. وفي هذا الحديث وجوب طاعة الإمام الذي عقدت له البيعة والمنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق. وابن عمر رضي الله عنهما، ابن عمر لم يكتفي بتحذير ولده فقط، بل ذهب رضي الله عنه إلى ابن مطيع، إلى عبد الله بن مطيع، ونصحه كما روى مسلم ذلك في صحيحه. فعن نافع قال جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن أسادة، يقول عبد الله بن مطيع اطرحوا أسادة لأبي عبد الرحمن حتى يجلس، فقال إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في لفظ حديثين سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، وقال صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فحصره بحديثين لا يستطيع أن يجيب عليهم، وكذلك كانت مناظرة السلف يأتون بالدليل القاطع للنزاع. فقال إن كنت تزعم أنك خلعت يدك عن بيعة يزيد بعد أن بايعته فإنك تأتي يوم القيامة ولا حجة لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قلت أنا أصلا لم أبايعه، فيقول هذا الإمام قد اجتمع عليه الناس وبايعوه، فإن مت وليس في عنقك له بيعة مت ميتة جاهلية، فاختر لنفسك أي ميتة. هذه إجابة ابن عمر رضي الله عنه لابن مطيع، وهو رجل صالح ابن مطيع، لكن انظروا كيف وقعت الفتنة وصار شر عظيم في المدينة، في المدينة بسبب نزعهم لبيعة يزيد. وأما الذين يقولون نحن لا ننقم على معاوية إلا أنه ولا يزيد، يقولون كذا ننقم على معاوية أنه ولا يزيد، نقول الأمر هذا في قريش خلافة المسلمين، فولى ابنه، ابنه قرشي أو ليس قرشي؟ قرشي. يجوز تولية المفضول ولا لا يجوز؟ لا لا، لا بد تولية الفاضل. طيب ولوا الحسن قبل معاوية، ولوه أصحاب الحسن، وهذه تولية مفضول وفيه أفضل منه سعد بن أبي وقاص وغيره، فتوليته لهذا المفضول. قالوا بس لكن انظر ما فعل يزيد، وهل يعلم الغيب معاوية أن يزيد سوف يفتك ويفعل ويفعل؟ هل كان يعلم ذلك وأن هذه الفتن ستقع؟ هذا شيء. الشيء الثاني قد يكون من فقه معاوية أمر أنت لم تشاهد، وأنه لو ترك الأمر شورى لحصلت فتن، لأن الناس لم يعودوا كحال الخلافة الراشدة، فلا بد لهم من ملك، ولذلك كان معاوية ملك ولم يكن خليفة من الخلفاء الراشدين، كان ملكا ولكنه ملك رحمة، وأفضل خليفة، وإن كان يسمى الملك خليفة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الدين قائما عزيزا ما كان 12 خليفة كلهم من قريش، عد ال 12 خليفة اللي اجتمعت عليهم الكلمة، معاوية ويزيد منهم، إلى أن انتهوا بهشام بن عبد الملك، بسقوط بعد هشام بن عبد الملك بدأ يسقط بني أمية لأنهم أصبحوا يقتتلون حتى سقط ملكه من بعد موت هشام بن عبد الملك بسنيات. فكان الإسلام عزيزا يعني في عهد خلافة بني أمية، ما كان 12 خليفة كلهم من قريش، ثم يأتي المتفيحقون والمتشدقون ويطعنون في معاوية ويمدحون خروج بني العباس على بني أمية. ماذا الذي حصل من خروج؟ سفك الدماء العظيمة والقتل العظيم. وهل كانت دولة بني العباس أفضل من بني أمية؟ إذا قالوا نعم نقول كذبتم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الدين قائما عزيزا ما كان 12 خليفة كلهم من قريش وانتهوا. يقول الإمام أحمد هم قد مضوا، ليس كما يزعم بعض أيضا من أهل السنة، من يزعم أن 12 خليفة يقول مفرقون آخرهم المهدي، هذا ذكر ابن كثير لكن هذا خطأ. الصحيح ما ذكر الإمام أحمد وغيره أنهم مضوا وانتهوا، وهم ينتهون بهشام بن عبد الملك. ولذلك شيخ الإسلام تيمية يقول عهد بني أمية أفضل، والإسلام كان عزيزا قائما ومجتمع الكلمة، ولكن لما جاء في عهد بني العباس خرج كثير من الزنادقة، وبل دخلت الزندقة إلى الحكام، دخلت على المأمون أصبح ممن يقول بخلق القرآن، وبعد المعتصم وبعد الواثق، بل كان المأمون يريد أن يقر نكاح المتعة فقام له يحيى بن أكثر حتى أسكته، وإلا هو قد خلع السواد وتشيع ولبس الأخضر المأمون، لأنه ذهب إلى المشرق وعاش عندهم في طرسوس وغيرها ومر، فأخذ من بعض عقائد الرافضة هناك والفتن الشرقية، والفتن أقبلت من هناك، والتي كان منها أبو مسلم هذا الخراساني الفتاك الذي ذبح في المسلمين شيئا عظيما. وكان من فضائل أبو جعفر المنصور أن قتل أبو مسلم الخراساني، وذكر ذلك شيخ الإسلام وقال الحمد لله أنه قضى عليه، وإلا لو كان مكن له لقامت دولة رافضية شيعية أشد من التشيع رفضا في أول الإسلام، يعني في أول زمن بن العباس، لكن الحمد لله وهي لا زالت تقوم في عهد بني العباس حتى تولوا أمر سياسة الدولة والنظر فيها في سنة 334 للهجرة، الذين يقال لهم البويهيين جاءوا وتمكنوا وسيطروا بعد الحمدانيين، دولة بني حمدان اللي كان ملوكها يسيطرون على الخليفة العباسي، وهم شيعة هؤلاء بني حمدان كانوا شيعة، لكن البويهيين أشد من التشيع بل هم رافضة وعندهم باطنية. فكيف يقال أن هؤلاء يعني ثورتهم عظيمة ثورة بني العباس؟ والله المستعان. بل كما قال أنس لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر حتى تلقوا ربه، ولكن لا بد للناس من تنفيس، يأتي من يجدد للناس أمر دينه. عن أبي المنهال قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام، ووثب ابن الزبير بمكة، ووثب القراء بالبصرة، فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة، القراء هذولا يعني الخوارج، إلى أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه حتى دخلنا عليه. يقول ابن المنهال دخلنا عليه أنا وأبي في داره وهو جالس في ظل علية له من قصب، فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث، يعني يحاول أن يكلمه حتى يتكلم أبو برزة، يستطعمه الحديث، فقال يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به يعني أبو برزة إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون، أي من العز والرفعة، وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم، هذه الدنيا هي التي أفسدت بينكم، إن ذاك الذي بالشام يعني مروان والله أو عبد الملك والله إن يقاتل إلا على الدنيا، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم يعني هؤلاء القراء الخوارج والله إن يقاتلون إلا على الدنيا، وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا، يعني كل يطلب ملك، هذا مقصود بالدنيا الملك طلب الخلافة. وعن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان قال إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون، يعني أن المنافقين أصبحوا يجهرون. ويصدق قول حذيفة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرادك إن الله ملبسك قميص يا عثمان، إذا أرادك المنافقون على نزعه فلا تنزع. فكان هذا الفعل والأفعال منهم هي مجاهرة النفاق، نسأل الله السلامة. وعن أبي الشعثاء، لأن الصحابة يعدون المجاهرة ببعض المخالفة البينة لدين الله عز وجل هذا نفاق. وعن حذيفة قال: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. الله المستعان. ماذا لو رأى زمانه؟ باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. طبعا هذا الحديث هو من أمارات الساعة، لكن فيه فتنة، وهو أن هذا يمر بقبر ويقول يا ليتني مكانه بسبب ماذا؟ بسبب كثرة الفتن. يعني أن كثرة الفتن من سوف تأتي، ويكون هذا من حالها. وفي رواية المسلم عن أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وليس به الدين إلا البلاء. يعني من البلاء والفتنة والمحنة. باب تغيير الزمان أو تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. عن الزهري قال: قال سعيد بن المسيب: أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. دوس هي قبيلة معروفة، منها أبو هريرة رضي الله عنه الدوسي وأبو الطفيل الدوسي، وهي في منطقة المندق من منطقة الباحة في بلاد زهران في الباحة. وأما ذو الخلصة فهو بناء مربع الشكل كانت تعبده قبيلة دوس ويطوفون حوله، وهو ليس عندهم في نفس المنطقة، قريبا منهم في شمال قرية تبالة، قرية تبالة التي تبعد عن بيشة اليوم مقدار 48 كيلو متر تقريبا. وتبالة قرية يعني صغيرة، هي التي أول ما ولي الحجاج بن يوسف على تبالة فذهب وأبطأ عليه المكان، قال: أين هذه تبالة؟ قالوا: أرأيت تلك الأكمة؟ الأكمة يعني المرتفع اليسير، هي خلف تلك الأكمة. قال: تبالة تغطيها أكمة؟ فرجع من طريقه ولم يرضى بإمرتها، الرجل يريد العراق، يريد فتن، فرجع ولم يذهب إليها، فقالوا: أهون من تبالة على الحجاج. يعني ذهب مثل أهون من تبالة على الحجاج. فهذا الصنم وقع ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهدم هذا الصنم طبعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هدمه جرير بن عبد الله البجلي، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في 150 فارس، وذهبوا إليه. وكان جرير قبل أن يذهب قال: يا رسول الله إني لا أثبت على الخيل، يعني إذا ركبت الخيل لا أثبت عليه أسقط. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدري وقال: اللهم ثبت. يقول: فما وقعت بعدها من الخيل. وذهب في 150 فارس وهدموا تباله وأحرق، هدموا للخلصة. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما صنعت؟ قال: قد هدمناها وأحرقناها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم ساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس، يعني ترتج أردافهن من الهرولة خلف هذا البيت المربع كما يطاف حول الكعبة على ذي الخلصة. وفعلا عادت الشرك إلى هذا المكان، وعبد في قبل الدولة السعودية الأولى قبل دعوة الشيخ محمد الوهاب كان يعبد، كان بناء مربع، هدمه في الدولة السعودية الأولى سعود بن عبد العزيز الأول الإمام في الدولة السعودية الأولى، هدم هذا الصنم وبقي منه أشياء بقية لكن ما كانت تعبد، يعني بقي بعض الجدران يسيرة يعني كمعلم أو آثار باقية. فلما جاء الدولة السعودية الثالثة، لأن الناس لم يلتفتوا إليه، عرف يعني أن هذا المكان يشير إليه الناس ويكون هذا الذي كان فيه وبقيت جدران منه، فكتب الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي ديار السعودية إلى الملك عبد العزيز أن يزيلوا هذه البقية، فأرسلوا إليه بالديناميت وضعوا فيها أصابع الميت لين أمسحوا مسحوا أثره تماما ولله الحمد. فهذا وقع من الأمور التي وقعت، ووقع ولله الحمد أيضا إزالتها وتجديد الدين بعد أن اندرست معالمه في جزيرة العرب والله المستعان. فرحمة الله على الشيخ محمد عبد الوهاب الإمام المجدد شيخ الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. ذكر هذين الحديثين الإمام البخاري، يعني عبادة الخلصة ورجوع الناس إليه، وأيضا أن يحكم رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. كأن البخاري يميل إلى أن هذا الرجل فيه ظلم، يعني أن يتولى ويكون له سيطرة وفيه ظلم، ويقول هذا من تغير الزمان، من تغير الزمان، وأنه ليس أيضا حكم الناس عامة وهو ليس من قريش. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه. قال بعضهم لعل الجهجاه هذا هو الرجل من قحطان، ولكن الراجح أنه ليس هذا، وأن هذا الرجل الذي يملك اسمه الجهجاه هو من الموالي، كما في رواية الإمام أحمد قال إن رجلا أن الجهجاه رجل من الموالي، أو أنه يحكم رجل من الموالي يقال له الجهجاه. هذا في مسند الإمام أحمد سند على شرط المسلم. فشاهد من الروايتين أنه تغير الزمان، وهذا من الفتن أن لم يعد الزمان زمان الأول. ولذلك في تغير الزمان أحيانا بعض الأشياء لا يمكن أن تقام، يعني مثلا الخلافة الراشدة انتهت إلى 30 سنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلافة على منهاج النبوة 30 سنة، فانتهت هذه الخلافة لهؤلاء الأئمة الأربعة، لا يمكن أن يوجد مباشرة بعدها خلافة راشدة. لكن الخوارج والمعتزلة قالوا لا، إما خلافة راشدة ولا السيف. والآخرين آخرين يعظمون يعني أي ملك يتولى بأنه ليس أن ذنوبه كلها ممحية وأنه ليس عليه ذنب، وهذه وجدت هذه مثل الحجاج بن يوسف وكذا، يرون كذا أن الخليفة ما عليه ذنب، وهذا من غلاة المرجئة أو من المرجئة الغلاة. وأما أهل السنة فيقولون أن الملك يجب أن يكون الملك عادلا، أما الخلافة الراشدة فلا يستطاع أن ترد، وهي عزيمة، لكن هذه العزيمة ما استطعنا أن نأتيها، فما بقي لنا؟ بقي لنا الرخصة وهي الملك، لكن يكون ملكا عادلا يعدل مع الناس ويقول. طيب لو جار، لو حصل منه جور أو ظلم نصبر، لأن انفلاته يصبح فيه فتنة أعظم لو خرج عليه. هذه هي معتقد أهل السنة في ذلك. وأما بعض المتأثرين بالغرب يقولون يمدحون الثورات المباركة، يمدحون مثلا ثورة أهل المدينة على يزيد، وما الذي حصل منها إلا سفك الدماء. طيب إذا أنتم تسبون ابن عمر، تسبون الصحابة الذين قالوا لا تنزع البيعة، ولذلك الإمام أحمد وأئمة الحديث قالوا نحن مع ابن عمر في الفرقة على مذهبه، ومع عمر بن الخطاب في الجماعة، مع أبيه في الجماعة. الشاهد من هذا أن بعض المعاصرين يستهزئ بقولة ابن عمر لما قالوا ليزيد، قالوا إنك بايعت يزيد، قال نعم نحن مع من غلب، فيقول وهؤلاء يقولون نحن مع من غلب، وما المانع؟ غلب وأصبح ذا ويقيم شرع الله، القصور موجود، القصور عنده وعندنا، ومثل ما تكونون يولى عليكم، فماذا تريدون؟ نحن مع من غلب، نعم مع من غلب، حتى لا تسفك الدماء وتنتهك الحرمات وتنتهك الأعراض وتسبى الأموال، نصبر كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، قال اصبروا أدوا الحق الذي عليكم واصبروا على الحق الذي لكم حتى تلقوني على الحوض، ما قال حتى يعطيكم حقكم أو يأتي من يعطيكم حقكم، قال حتى تلقوني على الحوض. وفي الحديث الآخر قال اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. فالصبر هو غنيمة المسلم الموحد الذي يريد أن يشرب من الحوض، أما من لا صبر له فلا إيمان له، بل يكون من هؤلاء الطائشين الخفاف الذين يستخفون عند كل فتنة وعند كل محنة. باب خروج النار. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. طبعا هذه أشراط الساعة بعضها يعني، ولعلنا لا نطيل فيها هنا لأننا تحدثنا عن الفتن، والأشراط لي دورة بعد أسبوع يكون فيها عندي فيها عن أشراط الساعة، السبت والأحد والأثنين ستة أيام لي من كل يوم ساعة بعد العصر، ليس من أول العصر، الساعة الثانية بعد العصر في مسجد شيخ الإسلام، وأظنها معلنة. فنتحدث عنها سريعا هذه الأشراط لأنه سوف نتحدث عنها بتفصيل هناك إن شاء الله. حديث أنس أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، استشكل هذا ابن حجر وقال أن المعروف أن النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر أنها هي آخر العلامات العشر، كما في حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال ما تذاكرون؟ قالوا نتذاكر الساعة أو نذكر الساعة، قال إنها لن تقوم حتى ترى قبلها عشر آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس المغربية ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف من المشرق وخسف من المغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن فتطرد الناس إلى محشرهم، ومحشرهم يعني الشام وهي بلاد المغرب، ولذلك قال تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، يسمى أرض الشام يسمى المغرب بالنسبة لأهل المدينة، ويسمى العراق المشرق بالنسبة لأهل المدينة. فاستشكل ذلك وأجابوا عن هذا، قالوا أن حديث أنس لما ذكر أن أول أشراط الساعة نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب قال يجمع بينهما بأن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات العشر فتكون هي آخره، وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا، يعني أنها ليس بعدها إلا أمور الساعة العظام، ليس بعدها إلا أمور الساعة العظام يعني النفخ في الصور وغيره، فلذلك تكون أول أشراط الساعة يعني أول علامات الساعة في قيامها في نفخ الصور وغيرها، كأن هكذا أراد. يقول لأنه لا شيء بعد من أمور الدنيا بل يقع بانتهائها النفخ في الصور بخلاف ما ذكر معها فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى، متفق عليه. حتى تخرج نار من أرض الحجاز، قال القرطبي في التذكرة قد خرجت نار بالحجاز بالمدينة، وكان بدؤها زلزلة عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث من جماد الآخرة سنة 54 و600، سنة 54 و600. وقال النووي تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام، ومن ذلك أن في بعض الكتب ظهر في أول جمعة من جماد الآخرة في شرقي المدينة نار عظيمة بينها وبين المدينة نصف يوم، انفجرت من الأرض وسال منها واد من نار حتى حاذى جبل أحد، وتسمى إلى الآن حرة النار. قال أبو شامة ونظم الناس في هذا أشعارا ودام أمرها أمر هذه النار المشتعلة المرتفعة أشهرا ثم خمدت. قوله تضيء أعناق الإبل ببصرى يعني من آخرها يبلغ ضوءها إلى الإبل التي تكون ببصرى، وبصرى هذه هي التي تسمى الآن حوران، تسمى الآن في الشام إيش حوران، الظاهر الآن مشهورة جدا بعد هذه الفتن التي في الشام من هذا الخبيث النصيري. فحوران هذه كان ابن كثير ذكر أيضا أن الناس قد كتبوا في الليل في تلك المدينة بصرى على ضوء نار الحجاز في ارتفاعها في السماء من طولها في السماء، يكون للإبل في مباركها في الليل ظل، ظل من إيش في الليل؟ ظل من هذه النار التي ارتفعت الحجاز، مثل ما تجد ظل للنور الآن من جهة إذا جاءك من جهة، فكانت تضيء أعناق الإبل ببصرى يعني بشام، تضيء يعني يوجد للأعناق ظل من تلك النار التي في الحجاز. أظن واضح الكلام. عن عقبة بن خالد حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال عقبة وحدثنا عبيد الله حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال يحسر عن جبل من ذهب. يعني رواية كنز من ذهب ورواية جبل من ذهب، ورواية عند الإمام أحمد يحشر الفرات عن جزيرة من ذهب. والفرات يوشك أن يحشر، لأن تركيا بنت سدودا عظيمة يقال أكثر من 21 سد من مصبات الفرات في هضبة الأناضول، وبدأ يشح المال الآن في نهر الفرات، فربما ينكشف أجزاء من هذا الجبل فيحصل نسأل الله السلامة الاقتتال العظيم على هذا المال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حضره منكم فلا يأخذ منه شيئا. والذي يظهر أن النهي عن أخذه لما ينشأ من أخذه من الفتنة والقتل والقتال عليه، لأن الإمام مسلم أخرج هذا الحديث أيضا من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ: يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتل عليه الناس، أو قال فيقتتل في رواية عليه الناس، فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. يعني يعرفون هذا الحديث وربما يكونون من المسلمين، يقول لعلي أنا الذي أنجو، يمكن أنا المئة رقم 100. وأخرج مسلم أيضا من حديث أبي بن كعب قال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. قال: فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199. وهذا يدل على أن بلادهم التي حول هذا الجزيرة أنها منطقة ليس فيها قوة أو حكومة قوية، لأن الناس يأتون من كل جهة، فقد تكون منطقة محايدة روحوا دوروا عنه. فوضح أن السبب في النهي عن الأخذ منه ما يترتب على طلب الأخذ منه من الاقتتال فضلا عن الأخذ. وهناك حديث عند ابن ماجه حديث ثوبان، وهو حديث الذي قال في أول يحسن فأضاه العلم الشيخ الألباني: يقتل عند كنزكم هذا أو يقتتل عند كنزكم هذا 3 كلهم ابن خليفة، فذكر حديث المهدي وخروج المهدي يعني بعد. فيقول الحافظ من حجر: فإن كان المقصود بهذا الكنز الذي يقتتل عنده هو هذا، لعله هو هذا الكنز الذي انحسر عنه الفرات، والله أعلم. يعني الباقي أيضا كله من نشاط الساعة، لعلنا نكتفي إذن بهذا القدر، والباقي اقرأوه يعني وتجدون إن شاء الله له شروح، وسوف أتعرض له لأن كل الذي بقي لا تقوم الساعة حتى يكون كذا وكذا، 30 دجال والزلازل والهرج وكثرة الفتن إلى غيره، ثم فتنة الدجال، ثم فتنة يأجوج ماجوج. يعني فتنة الدجال ويأجوج ماجوج لو جلسنا نتكلم بقالنا نبدأ من العصر، ما يصلح يعني نعيد مرة ثانية، ولا يصلح أيضا أني أختصرها اختصارا مخلا، فلعلها إن شاء الله في دورة أشراط الساعة لأنها هي من الأشراط. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.